الزواج شركة تقوم بين الزوجين، أقامها الله جل وعلا بينهما على المودة والرحمة، وجعلها ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إن ربي جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن حق الزوج على زوجته حق عظيم، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، وفي رواية أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إن هذا يعكس عظم الحق الذي أوجبه الله تعالى على المرأة تجاه زوجها. في مشرق أو في مغرب، فوق أي أرض وتحت أي سماء، لأن بعض النسوة إذا جئنا إلى هذه البلاد ثم نظرنا إلى الحقوق الكبرى الكبيرة التي تبذلها القوانين للمرأة في هذا البلد، فإنما هي تتنمر وتذأر على زوجها بغير الحق وعلى غير ما جاءت به شريعة الله عز وجل. إن الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سوف تظل هذه الآية حقا ما بقيت السماوات والأرض، سوف تظل قرآنا يتلى في المشارق والمغارب، ما بقي على وجه الأرض نفس يتردد. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قال تعالى وهو يبين أنواع النساء: فالصالحات قانتات، أي مطيعات، أي مطيعات لله جل جلاله، ثم مطيعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إذا غاب عنها زوجها تحفظه في نفسها، في عفافها، في إحصانها، ثم تحفظه في ماله، فلا تبدده يمنة ولا يسرة، ولا تنفقه إلا حيث يحل لها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أول حقوق الزوج على زوجته أن تكون طائعة له في غير معصية الله عز وجل، وفي غير ما يشق عليها طاعته فيه. طاعة مقيدة بأمرين: أن يكون لله طاعة، وأن يكون في حدود قدرتها وإطاقتها. إذا أمرها بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا أمرها أن يجامعها في الحيض أو في النفاس، أو أن يجامعها في دبرها، أو أن تشتري له سجائر، أو تشتري له أرجيلة، أو تشتري له شيئا مما حرمه الله عز وجل، فليس له عليها طاعة في هذه الدائرة، لأن حق ربها آكد، لأن طاعة ربها أسبق وأوجب وآكد من حقوق زوجها التي تسول له نفسه الأمارة بالسوء، أن يدفعها إلى هذه المحرمات، أن يدفعها إلى مساخط الله عز وجل، في حدود طاعة الله وفي حدود ما تطيقه، في حدود ما تطيقه. ومن ثم إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت فغضب عليها كان الذي في السماء غاضبا عليها حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها، باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. لا يخرجها من هذا إلا أن ترجع عن نشوزها أو أن يصفح قلبه عنها ويتجاوز لها. لكن هذا مقيد بما إذا لم تكن المرأة مريضة، إذا لم يكن بها مرض عضوي يمنعها من ذلك، أو مرض نفسي لا تقوى معه على الاستجابة لرغبته، إن كان هذا حالها يحرم على الزوج والحال كذلك أن يطلب منها هذا الذي يطلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إن حقه مقيد بأن يكون لله طاعة، وأن يكون فيما تطيقه، فيما تقوى عليه، فيما لا تتضرر به. إن حقوق الله سبحانه وتعالى يسقط كثير منها عند العجز. إن الله أمرنا أن نصلي قائمين، لكن من لم يستطع صلى قاعدا، إن لم يستطع القعود صلى على جنب. إن حقوق الله سبحانه يسقطها العجز، لا تكليف مع العجز. التكليف مناطه القدرة. إذا كان هذا في حق الله جل جلاله، فأولى أن يكون ذلك في حقوق عباده، في حقوق البشر. إن حق الزوج على زوجته حق عظيم جدا، ينبغي للمرأة أن تقدر قدره وأن تعرف له حقه. في حديث أخرجه الإمام أحمد عن حسين بن محصن قال: إن عمته أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات بعل هذه؟ هل أنت امرأة متزوجة؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فقال: كيف أنت له؟ فقالت: لا آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني أستفرغ وسعي وأبذل جهدي وطاقتي في إرضائه وفي الوفاء بحقوقه وفي القيام له إلا أمرا عجزت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. جنتك إذا قمت بحقوقه، وإنه نارك إذا أسخطيه، إذا خرجت عن طاعته، إذا أتيت بما يسخطه في أمر لا يسخط الله عز وجل. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل فإن الله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وهي درجة القوامة. نعم، لهن مثل الذي عليهن، أي لهن من حسن العشرة، من المعاشرة بالمعروف، من حسن الصحبة، مثل الذي عليهن تجاه أزواجهن. ولهن مثل الذي عليهن، احفظ هذه القاعدة، ضعها نصب عينيك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النساء شقائق الرجال، أي مثيلاتهن في الأحكام. فكل تكليف أمر الله به الرجال فإنه توجه الخطاب به إلى النساء كذلك، إلا إذا جاء دليل يدل على اختصاص الرجل بحكم بعينه، وإلا فإن الأصل والقاعدة أن النساء مثيلات الرجال في الأحكام. معيار الخيرية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للرجال وللنساء، لقد حددها للرجال فقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. إن من الناس من تيده عندما يتعامل مع أقرانه وإخوانه وأترابه في الخارج، لما يكون في غاية اللطف والأدب وحسن الخلق، إذا انقلب إلى بيته تحول إلى شخص آخر. لا تكاد تصدق أن هذا الرجل الذي لا يجد الناس منه إلا كل ألفة وكل مودة، وجه طليق وكلام لين، إذا انقلب إلى بيته انقلبت الأمور رأسا على عقب. إن هذا تنكيس للمعايير، تقليب وقلب للموازين. خيركم خيركم لأهله، من لا خير فيه لأهله، من لا خير فيه لزوجته، من لا خير فيه لأولاده، لا خير فيه للناس في الخارج. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته من أفكه الناس ضحاكا بساما صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان بشرا من البشر، كان يرتق ثوبه، يخصف نعله، يحلب شاته، يخدم نفسه كما يخدم أحدكم نفسه، فإذا نودي إلى الصلاة قام وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، يرتق ثوبه، يخصف نعله، يحلب شاته، يخدم نفسه كما يخدم أحدكم نفسه، فإذا نودي إلى الصلاة قام وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه صلوات ربي وسلامه عليه. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لقد جاءت أسماء بنت يزيد في حديث في بعض أسانيده مقال، لقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك. ثم قالت: وما من امرأة علمت بمخرجي هذا من مشرق أو مغرب إلا هي على مثل الذي أنا عليه. أنا ممثلة النساء، ممثلة من ورائي، بل أجزم لك أن كل امرأة سواء اللاتي أرسلنني أم غيرهن، ما من امرأة علمت بمخرجي هذا من مشرق أو مغرب إلا هي على مثل ما أنا عليه. ثم قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله جل وعلا أرسلك إلى الرجال والنساء كافة، فأمنا بك وبإلهك، ثم إنا معشر النساء محصورات مقصورات، مقضى شهواتكم وقواعد بيوتكم وحاملات أولادكم. محصورات مقصورات، مقضى شهواتكم وقواعد بيوتكم وحاملات أولادكم. نعم. ثم بينت أن الرجال قد فضلن علينا بالجمع والجماعات والخروج إلى الجهاد والحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة. ثم قال: وإذا خرج زوج أحدنا حاجا أو معتمرا أو مرابطا فإننا نبقى في بيوتكم، نغسل ثيابكم ونرعى أولادكم ونقوم على كل شؤونكم الداخلية، أفنشارك الرجال في الأجر في ذلك كله؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هل سمعتم بمرأة أحسن عرضا لمسألتها من هذه المرأة؟ فقالوا: ما كنا نظن أن امرأة تبلغ في المقال ما بلغت يا رسول الله. فقال: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. انصرفي أيتها المرأة، أعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل حج الحجيج، يعدل عمرة المعتمرين، يعدل جهاد المجاهدين، يعدل رباط المرابطين، يعدل صدقة المتصدقين. إن الله جل وعلا عندما خص الرجال بألوان من العبودية لم يكلف النساء بمثلها، لقد جعل لهن بدائل، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. أين أنت منه؟ لا ألوه إلا ما عجزت عنه. فقال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. ثم نرجع الموضوع الأصلي، هل لمجرد أن امرأة خالفت زوجها في أمر، زلت بها القدم في موقف، سولت لها نفسها الأمارة بالسوء، أن تعصيه في قضية من القضايا، الحل المباشر القفز إلى الطلاق؟ أن نطلق الرصاص على سوقنا؟ أن نطلق الرصاص على أنفسنا؟ أن نخرب بيوتنا بأيدينا من أول زلة، من أول عثرة، من أول سقطة؟ إن الله جل وعلا لا يفعل بعباده ذلك. إنك تعصي الله ليلا ونهارا صباحا ومساء، لكن ربك يحلم عنك، يصبر عليك. ما أحلمك ربي، ما أحلمك بعبادك، يعطيك الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة، يعني ثم يستر عليك المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لقد جاء إلى عمر بريو سارق فقال: أكل عثرتي يا أمير المؤمنين، فإنها المرة الأولى. فقال: أسألك بالله، هل هي المرة الأولى؟ قال: أو وقد سألتهم؟ لا لا، يمكن مرة رقم خمسة. قالوا: أنا أعلم أن ربي لا يفضح عبده من أول مرة ولا من الثانية ولا من الثالثة. إذا كان الله جل وعلا هذا هو المنطق الذي المعيار والميزان والمقياس الذي يحاسب على أساسه عباده، يعني أفلا تكون، يعني أفلا تتأسى، أفلا تتعود الحلم، الروية، الأناه، ألا تقفز إلى تخريب بيتك بيدك، إلى هدمه من أول زلة، من أول سقطة. هب أن المرأة قد نشزت في لحظة من اللحظات وخريت عن طاعة زوجها ورفعت راية العصيان والتمرد، هل الحل هو القفز إلى الطلاق؟ هو الحل، هل الحل أن نلقي بأولادنا إلى الشوارع؟ هل الحل أن نجري إلى المحاكم وفايلنج للطلاق ونخرب الدنيا، الماضي والحاضر والمستقبل، نهدمه كله على رؤوس ساكنيه في لحظة غضب؟ صلوات الله على من قال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. إن الله جل وعلا جعل تعريف للنشوز، جعل قواعد نعالج من خلالها ظاهرة النشوز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، لم يقل فطلقوهن، لسه بينك وبين الطلاق مسافات بعيدة جدا. فعظوهن، أن يذكرها بحق الزوج، أن يذكرها بما ينتظرها من الوعيد إذا تمادت على نشوذها، إذا استمرت في عصيانها وإبائها. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الهجر في المضجع المرحلة الثانية، والله جل وعلا يعلم أن الهجر في المضجع أليم، وأنه أسلوب بليغ من أساليب التأديب الذي يؤتي ثماره وأكله في أغلب المواقف. واضربوهن ضربا غير مبرح، كما قال ابن عباس، بالسواك ونحوه، فهو أقرب إلى الإيذاء المعنوي منه إلى الإيذاء المادي. هب أن هذه الوسائل جميعا لم تنجح، ولم تقوم اعوجاج المرأة، ولم تصلح فساد خلقها، هل القفز للطلاق لسه؟ لا يزال أمامك مفاوز، لا يزال أمامك مسافات. اسمع قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فطلقهن، لا، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن هدم البيوت ليس بالأمر السهل، تحزن له قلوب المؤمنين وتقر به عيون الشياطين. لا أقر لعين الشيطان من أن يهدم بيتا على رؤوس ساكنيه، لا أقر لعين الشيطان ولا أطيب نفسه من أن يسعى بالوقيعة بين زوجين حتى يفرق بينهما. إن السحرة هم الذين يفرقون بين المرء وزوجه، وقد جعل الله ذلك من فعلهم المنكر والآثم، وجعل ذلك قرآنا يتلى في كتابه. لابد إن خير الهدي هدي محمد، إن خير الهدي هدي محمد. إذا نزلت بك نازلة ارجع إلى كتاب الله عز وجل، ارجع إلى سنة رسول الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور الوحيين، نور القرآن، ونور السنة المطهرة. استهدي بهدي الله عز وجل، لا تدع نفسك الأمارة بالسوء توجهك يمنة ويسرة، تعصف بك، تعصف باستقرارك، تعصف ببيتك وأولادك. ارجع إلى كتاب الله عز وجل، ارجع إلى سنة رسول الله، ارجع إلى هدي سلفك الصالح. وإنها لوصية، إن حدثاء العهد بالزواج وإن المقدمين على زواج جديد ينبغي لهم أن يحضروا دورة في فقه الأسرة لكي يتعلموا من خلالها أحكام الزواج، لكي يتعلموا من خلالها الحقوق والواجبات الزوجية. ينبغي أن يمروا بمثل هذه الدورة التي تزيل ركام الجاهلية من التصورات والمفاهيم الفاسدة والمفاهيم المغلوطة، لكي تضع قدمهم وهم بين يدي إقامة مشروع الزواج على الجادة، على الصراط المستقيم، ليستهدي بهدي محمد، ليستهدوا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليستنيروا بنور الله عز وجل. إنما شفاء العي السؤال، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وما فتحت المساجد وما جعلت الجماعات إلا ليغشى الناس بعضهم بعضا، ليتعلم بعضهم من بعض، ليتفقه بعضهم من بعض، ليتلقوا العلم الشرعي في محاضنه الشرعية الصحيحة. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Please come forward. افسحوا في المسجد إخواني حتى لا يجلسوا إخوانكم في الخارج. تفضل إخوان، لا تجلسوا عند بوابة المسجد، هناك الكثير من الفراغ. Please come forward إن شاء الله. Today's khutbah, the Sheikh started, is about a question that a youth asked him. Someone who is newly wed, he asked the Sheikh this question about what happened between him and his wife, where he told them not to go to a meeting or some kind of activity for her family or some family, and he told them not to go, and she disobeyed him and she went. And the question is, can he divorce her just because she did this? So the Sheikh, before answering this, he wants us to know what are the rights in marriage for the husband and for the wife, because marriage is a partnership between a man and a wife that is built and established on love and tranquility and working together. It is Allah's great covenant that He took from both parties, and it is a sign from Allah Azza wa Jal. First, the Sheikh has talked about the right of the husband. It is a great right that the woman have to be aware of it. Because remember the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, if I were to order anybody to prostrate to anybody beside Allah Azza wa Jal, if it was something that he would have made, he would have ordered the woman to prostrate to her husband out of the greatness of his right toward her. The women nowadays, when they go to the Western countries and they see the laws that is not justified laws, that give her more rights, more laws in her favor, and tilt the favor, and they think that they could be rebellious against their husband, they need to think twice about this, because you don't want to exceed Allah's right. You have to fulfill your husband's right. Yes, the men are superior over women with what Allah has made them physically more superior and physical building build up, and also from the spending that they do in the household. And Allah Azza wa Jal, when He mentioned the righteous woman, He said they are qanitin, meaning their obedience to Allah Azza wa Jal, their obedience to their husbands. They fulfill their duties toward their husband in their house, in their wealth, in their taking care of the kids, and so on and so forth. Taking care of all those chores. So the first right that the husband has on his wife, that she has to obey him, as long as he order her on something that's not a disobedience to Allah Azza wa Jal. And not only that, that is not going to cause a harm to her or hardship to her. So if the husband asks her for something that's permissible by Allah Azza wa Jal, she has to obey him, unless this is very difficult for her to establish or do. And he cannot order her something that is forbidden, like to have intercourse from the place that Allah has forbidden, or during her period, or to ask her to buy something that Allah has forbidden from drugs, alcohol, cigarettes, and so on and so forth. And if a man asks his wife to sleep with him, and she refused, and he stayed angry that night, it is a dangerous thing for the woman to allow her husband to sleep angry at her, because the angels of Allah Azza wa Jal will be angry at her. They will ask Allah to curse her until the Fajr time, unless she came back and she came back to his righteousness and obeyed her husband, or he forgave her. And of course, this is without her having any disease, whether it is a physical disease or something that is psychological. Because in Islam, there is no harm or to cause harm to anybody. And remember, Allah Azza wa Jal, who has the first right over humans, when He ordered us to pray, He told us to stand up in the prayers. But if we can't, we can sit down. And if we can't sit down, we could lay down. And Allah Azza wa Jal's right is superior to anything. So if He was generous and kind enough to do that, the same thing when the husband asks his wife, he needs to understand her physical situation and make sure that he's not ordering while she is sick or having difficulties. There's a hadith that a woman came to the Prophet ﷺ and he asked her, are you married, an old woman? And she said, yes. He said, how are you with your husband? She said, I fulfill all his needs. I do everything he asks me to, unless I can't physically do it. So he told her, look how your relationship with your husband, look how you are fulfilling his rights, because it could be, he could be your paradise, or he could be the reason we go to paradise, or he could be the reason we go to the hellfire, wal'iyadu billah. But we discussed this great right for the man over his woman, over his wife, the rights that he obligated on his wife to fulfill. What are the rights of women? Allah Azza wa Jal said they have the same exact rights, just like the ones that they have the duties. And the men, they have, of course, a higher degree because of what they spend in this marriage. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that the women are partners. They are equal to the men. They have the same rules in Islam. When Allah ordered the men to establish their prayers, He is also ordering the women at the same time to do this, unless Allah Azza wa Jal specify or His Messenger specify that this rule only for men, or vice versa, or for women. The advice that Sheikh is giving to all men, that you have to take the example of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. If you are outside your household, you are very cheerful, you are always laughing, you are very easy to go with, very easy person to handle, be the same thing when you enter your home. The Prophet ﷺ was the best. He's always cheerful when he enters his house. He always joke with his wives. He always laughs with them. He do everything in the household. He do all the house chores. Every single thing, just like any human being. So take his example as something that we could follow. Be cheerful with your wife, with your kids, and serve them. He, alayhi salatu wasalam, was very cheerful. He's always smiling, do every house chores, except when it is called for the prayers, he leaves immediately and rushes to the prayers. And Asma bint Zayd came to the Prophet, sallallahu alayhi wasalam, and she told him, I'm representing all the women behind me. There's almost every woman who knew that I'm coming to you, they all agreed to this question that I'm about to ask you. They all want to know what is the answer. And she said that we women stay at the house. We raise the kids. We take care of our husband's needs. We wash their clothes and so on and so forth. And the men, they go for jihad. They go for garden the borders, or they go in chores. They go for hajj. They go into so many things. What is our reward in return? So he, alayhi salatu wasalam, And she said, do we have a share of what they do? Do we have the same share of what they are participating or doing or achieving? So he, alayhi salatu wasalam, turned to his companions and he said, have you heard of somebody who could present an issue more better than she did? And then he told her, go back to all those women that you represent and tell them that their good obedience and taking care of their house chores is equal to all the things that men do, from jihad and so on and so forth. So they do get the reward without even doing the activities that the men do. And that's out of Allah's generosity and justice to women. But the question, if we go back to the question that we started this khutbah, the Sheikh started this khutbah with, about this man whose wife disobeyed him in a matter, and he wants to jump immediately to divorce. Is this the appropriate thing to do? Are we that naive where we are shooting our foot or we are destroying our own homes? Of course not. This is not the way Islam taught us. We should not destroy everything that we have built just because of a minor thing. We disobey Allah Azza wa Jal day and night. Does He immediately punish us from the first sin? From the first time we disobey Him? No. Allah gives us a chance after a chance after a chance, an opportunity after another, out of His kindness, out of His generosity to us. And we have to take that lead. We have to learn from Him, from Allah Azza wa Jalla, and be the same thing when somebody does something wrong to us, not to rush to conclusions, not to get angry and want it to go to the extreme. No. Be calm. Be kind. In that matter, Allah Azza wa Jalla told us what to do if a woman is disobedient to her husband. Allah made it very clear in the Quran. The first thing is to advise them, to remind them of Allah Azza wa Jalla, about their duties toward their husband, to their household, and so on. And if that did not work, then to leave them in bed, not to have sexual intercourse. And Allah Azza wa Jal, He knows that has a great effect on the woman. Even if they don't publicly say that it will affect them, but it has an effect because it came from Allah the Almighty, who created men and women. And if that did not work, is to beat them with a stick, as Ibn Taymiyyah said, like the siwak. It's not to go and physically abuse them and hit them and make marks like some people do. This is an abuse that is not Islamic. But the point is to show them, to return them back to sanity, because sometimes you need to shake somebody to make him understand that he is thinking wrong. And let's suppose all of this did not work. Do we jump to divorce? No. Still, Allah Azza wa Jal advises to have an arbitrator, someone from her family, someone from your family who is going to try to find a solution to the problem. So the last thing is that Islam wants is a divorce, is separation between the husband and wife, to throw the kids out in the street like we see nowadays. Islam don't want this. The only one who wants it is Shaitan and those who follow him, from magicians and so on. They want to separate people. They want to create chaos in the family. Remember, the best guidance is the guidance of Allah Azza wa Jalla, the guidance of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So we have to go back to the Book of Allah. Go back to the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and do not get angry. Don't let our anger make us jump to the extreme, and to be calm and not to destroy our homes. May Allah protect us from any destruction. The last thing the Sheikh told us, and he's given an advice to all those newlywed, that we do have in this masjid and other places a workshop for the understanding about the rights of men and women and the family affairs. It is very beneficial if somebody could attend as much and learn about his religion, of what you need to do. The best weapon you could have is education. That you educate yourself in this, may Allah enhance in our knowledge. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله